السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اختلف العلماء في هذه الآية هل هي في المسلمين أو في الكفار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاووس أيضا أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة. وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الثانية الظالمون، وفي الثالثة الفاسقون. يختلف أهل العلم تبعا لسياق الآيات هل الآيات الثلاث كلها في المسلمين أو في اليهود أو في النصارى، والذي قرره جمع من أهل العلم أن الآية الأولى فأولئك هم الكافرون هذه في المسلمين، والثانية الظالمون في اليهود، والثالثة الفاسقون في النصارى. تبع لسياق الآيات على ما سيأتي النقل فيه عن القرطبي وغيره، ولكن ولو كانت الآية الأولى في اليهود والثانية في النصارى أو العكس، العبرة كما يقرر أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويبقى النظر في معاني الألفاظ الثلاثة هل هي واحدة أو متفاوتة، وفي مقتضاها هل المراد به الكفر المخرج عن الملة أو كفر دون كفر كما يقول ابن عباس، وفي الظلم هل هو الذي أطلق عليه في القرآن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، هل هو من هذا النوع، وقل مثل هذا في الفسق لأنه يرد ويراد به الكفر أطلق على الكفار، وأطلق على ما دون الكفر من المعاصي. فالشيخ ينقل عن القرطبي وغيره في كلام طويل، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة معضلة ومشكلة، وقع كثير من أقطار المسلمين في مخالفتها. وعلى كل حال، إذا قلنا أنها كفر دون كفر، أو قيل بالتفصيل وهو المتعين أن من حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى من الحكم بما أنزل الله، أو أفضل، أو هو الذي يلبي حاجات الناس دون حكم الله، هذا على خطر عظيم من الكفر المخرج من الملة، إذا كان يعتقد أنه أفضل من حكم الله جل وعلا. وأما إذا حكم لهوى في نفسه أو طمع في دنياه، هذا تنزل عليه قول ابن عباس كفر دون كفر، وجنح بعضهم إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله في جميع نواحي الحياة وشرع للناس شرعا مخالف ومناقض لشرع الله في جميع القضايا، هذا قال بعضهم بكفره الكفر المخرج. وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، والكفر يطلق ويراد به المخرج عن الملة، ويطلق في نصوص كثيرة ويراد به ما دون ذلك. نعم. قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأنهم يقولون إن أوتيتم هذا، يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله، فخذوه، وإن لم تؤتوه أي المحرف بل أوتيتم حكم الله الحق فاحذروا. فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. وقد قال تعالى بعدها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، فدل على أن الكلام فيهم. وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب كما دل عليه ما ذكر البراء بن كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن: وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي. وقال القرطبي في تفسيره: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، نزلت كلها في الكفار. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم. وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار. قال هذا، وهذا إجماع من أهل السنة أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلها، أما إذا استحلها كفر. مش الإشكال في عصور في أوقات الضعف عند المسلمين، تجدهم يبحثون عن مخارج ويقلدون غيرهم من باب اقتداء المغلوب بالغالب، كما قرر ذلك ابن خلدون. وبعد حرب التتار ومجيء هولاكو ومن بعده إلى تيمور، وضعوا قوانين للمسلمين وسنوها عليهم وألزموهم بها، وعندهم منها مواد مقننة ألزموا المسلمين بها. الشيخ أحمد شاكر تكلم على ما جاء به تيمور وفرضه على المسلمين، ولكن الإشكال في المسلمين أنفسهم. فمنهم من أشرب قلبه حب الدنيا والركون إليها، وسمع منه كلام لا يرضى من قول بعضهم أن تطبيق الحدود يحرجنا مع العالم، يحرجنا. قطع يد السارق يبقى بلا يد، يتجول في الأسواق والعالم ينظرون حقوق الإنسان وكذا. لا شك أن الضعف وقوة العدو ضاغطة، لكن مع ذلك رأس المال الدين، ورأس المال تقوى الله وطاعة الله. ما ينبغي حتى لو عجزنا عن تطبيق ما أردنا، لا نتكلم بما يخالف الشريعة، ولا نقرر ما يفرض عليه أعداءنا بلساننا بألسنتنا. إلا معروف أن أكثر بلاد المسلمين إلى الله المشتكى تحكم بغير ما أنزل الله، بسبب الضغوط من الكفار وأنهم لا يستطيعون مخالفتهم. لكن الإشكال من ركن إلى هذا الضغط واطمأن إليه، هذا الإشكال فيه، ما هو في الإشكال في من يعمل وهو مكره، لأن المكره مرفوع عنه التكليف فيما أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويبقى أن المسألة خطيرة وكبيرة، حكم بغير ما أنزل الله. قد يحكم قاضي في مسألة ويحيف فيها ويحكم فيها بغير ما أنزل الله لطمع دنيوي أو لخوف على وظيفته أو برشوة أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه داخل في الآية، ولكنه من باب الكفر دون الكفر، ولا يكفر بذلك. نعم. وقيل فيه إضمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد. فالآية عامة على هذا، قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال كسائر أهل الكبائر لا يكفرون بمجرد الذنب. نعم. وقال ابن عباس في رواية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. وقيل أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر، فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول، إلا أن الشعبي قال هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس، قال ويدل على ذلك ثلاثة أشياء، منها أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى للذين هادوا، فعاد الضمير عليهم، ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا ترى أن بعده وكتبنا عليهم، فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال قائل من إذا كانت للمجازات فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها، من قيل لا، فإن قال قائل من لم يحكم، من إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها، قيل له من هنا بمعنى الذي، مع أن ما ذكرناه من الأدلة والتقرير واليهود الذين، من هنا موصولة، والموصول من صيغ العموم، وهي مشربة بمعنى الشرطية بدليل أن جوابها اقترن بالفاء. نعم. مع أن ما ذكرناه من الأدلة والتقرير واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل، فقال نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم، حذو النعل بالنعل. وقيل الكافرون للمسلمين، يعني هذا كلام حذيفة قبل وقوع هذا في المسلمين، قبل وقوع هذا الأمر في المسلمين. والكفر دونكم. نعم. وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضا. قال طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزى هذا إلى الحسن والسدي. وهذا جار على مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة. نعم. وعزى هذا إلى الحسن والسدي. وقال الحسن أيضا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. انتهى كلام القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه: نعم. له أكثر من قول، لكن المستفيض المعروف عنه أنها في المسلمين وأنها كفر دون كفر. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فهم الكافرون نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة: فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا، وإنما حمله على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فهم الظالمون في اليهود فأولئك هم الظالمون. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه، كما أنه ظاهر أيضا في أن آية فهم الفاسقون في النصارى فأولئك هم الفاسقون مثل التي قبلها في النصارى، لأنه قال قبلها: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية ثارة، والكفر المخرج من الملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى. لكن هل يمكن تنزيل الآيات الثلاث على الأحوال، على أحوال من حكم بغير ما أنزل الله، ففي حال يكون كفرا، وفي حال يكون ظلما، وفي حال يكون فسقا، أو أنها تدرج وتدمج ويقال كلها بمعنى واحد، والكفر كما يكون أكبر مخرج عن الملة ويكون دون كفر لا يخرج عن الملة، فكذلك الظلم وكذلك الفسق. والأدلة عليه من القرآن، الأدلة على القول بدلالتها على الأكبر والأصغر عن الألفاظ الثلاثة ظاهرة في القرآن. نعم. ها؟ شم؟ لكن من حيث ورود الألفاظ الثلاثة في النصوص، هل هي متساوية أو متفاوتة؟ ها؟ يعني إذا اجتمعت افترقت. لا، إذا اجتمعت افترقت، وإلا معروف أن الكفر أكبر وأصغر، والظلم أكبر وأصغر، يطلق على الشرك المخرج عن الملة، وكذلك الفسق أطلق على الكفار، وأطلق على بعض العصاة. نعم. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي، ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك في قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، الآية. الكافر لا يدخل في هذا، لأنه لا يصح منه التصدق، ولا يقبل منه لو تصدق به، ولا يكفر ما اقترفه، لأنه مهما فعل فلا يوجد ما يكفر ذنبه. نعم. ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على هذا إسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما نقله ابن حجر في فتح الباري، وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضا على عدم دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه، لأن الحق لسيده غير مسلم، لأن من العلماء من يقول إن الأمور المتعلقة ببدن العبد كالقصاص له العفو فيها دون سيده، وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه. وعلى قول من ولكن قال: على كل حال سيده يتضرر، سيده يتضرر. هل للسائق إذا حصل حادث أن يعفو عن الذي اعتدى عليه صدمة؟ لأن المسألة معلقة بالكفيل، هو اللي بيصلح السيارة. وكذلك إذا أصيب العبد بجرح فإن علاجه على سيده ونقص قيمته على سيده لو أراد بيعه. نعم. وعلى قول من قال إن معنى فهو كفارة له أن التصدق بالجناية كفارة للجاني لا للمجني عليه، فلا مانع أيضا من الاستدلال المذكور بالآية لأن الله لا يذكر عن الكافر. من أين جاء هذا القول أنه كفارة للجاني لا للمجني عليه؟ لأن المجني عليه ما فعل شيئا يقتضي أن يكفر، كفارة لمن فعل شيئا فيه جريمة تحتاج إلى كفارة. من هنا قال لا للمجني عليه، وهذا نظير ومن يكرهن فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للمكره ولا للمكره؟ يعني بهذه السهولة يكره مولاته على البغاء، يكرهها إكراها منجا، يكرهها من أجل التكسب من ورائها. للمكرهات، المكرهات ما عليهم ذنب. العلماء بعضهم قال أنها هذه المغفرة للمكرهين لأن المكرهات لا ذنب عليها، نظير ما عندنا. وبعضهم يقول للمكرهات، والمكره لا يستحق أن تساق له المغفرة بهذا السياق لأنه بصدد أن تشدد عليه العقوبة. هذه العادة جرت بهذا في نصوص الشرع، ما يقال أكره والله غفور رحيم. وشو؟ إيش؟ أنا لاح لي شيء، وهو أن المكره على الزنا في البداية مكره وملجأ ولا ذنب عليه، لكن في أثناء العمل قد يتلذذ بهذا الزنا، يعني بعد الإكراه وحصول بدايات ومقدمات الجماع قد يحصل له نوع من التلذذ، وإلا فالأصل أنه إذا كان مكره بالفعل لا يتلذذ أبدا، لا يجوز له أن يتلذذ. هذا النوع من التلذذ الذي حصل بعد هذا الإكراه وجاءت مقدمات الجريمة، يعني قد يكون التلذذ من غير، يعني من غير قصد في الأصل، في الأصل من غير قصد، لكن قد يستدرج الإنسان إلى شيء هو في الأصل لا يريده ولا يرتضيه، ثم إذا وقع فيه حصل منه شيء من المخالفة. لا يتصور الإكراه في حق الرجل، أما في حق المرأة متصور. الإكراه على الزنا قالوا لا يتصور في حق الرجل لأنه إذا أكره لا ينتشر، لكن تصور على أن شخصا في شبابه أكره على وطئ امرأة بنت جميلة، نعم، ألا يدخل في ثنايا هذا العمل شيء من التلذذ؟ وأن تكليفه بغير ذلك أمر شاق وقد لا يطاق، فهو إذا تلذذ أو هي إذا تلذذت فإن الله بعد هذا الإكراه لغفور رحيم. نعم. ها؟ وين؟ اللي عندنا قال كفارة للجاني لا للمجني عليه، المجني عليه ماذا فعل ليحتاج إلى كفارة؟ شو؟ لا لا مش تصدق، فهو كفارة له، هو كفارة له، إن المتصدق بالجناية كفارة. قيل من قال إن التصدق بالجناية كفارة للجاني لا للمجني عليه، يعني هذا الأصل أنه مرتبط بهذا الفعل. نعم مرتبط بهذا الفعل، فقول المجني عليه لا ذنب له ليتصدق وليكفر عنه، يعني مثل ما قيل في المكرهة، إن الله من بعد إكراهن الغفور الرحيم. الآن تصورت الربط بين المسألة ونظيرتها؟ هذا من جهة القول الآخر أن المقصود بالإكراه لا المكره صعب، صعب أن تأتي المغفرة بهذا السياق لشخص أكره امرأة على البغاء ويتكسب من ورع. لا ما في ذكر للتوبة، ما في إشارة للتوبة، وما قال إنها للمكره إلا أبو حيان في البحر المحيط، ولا كلهم على أنها للمكرهة. ثم يأتي الإشكال في أن المكرهة لا ذنب عليها. نعم. لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق، لأن الكافر لا صدقة له لكفره، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية. وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر، لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعا دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جدا. تنبيه: احتج بعض العلماء ثم يكون التكفير عائدا على ذنوب اخرى حسانا من الله، فاحسن الله له فكفر عنه ذنوبا اخرى، لانه لا ذنب له هنا فلا يحتاج الى كفاره، فلتكن الكفاره لشيء اخر، او يكون تكون كفاره لذنب ارتكبه في هذه المساله، لانه احيانا قد يجنى عليه ثم بعد ذلك يقول بلسانه ويقذف ويشتم ويمكن يمد يده ويضرب. نعم قد يحصل منه خطأ. نعم. تنبيه: احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد، لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله إن النفس بالنفس، لكونهما نفسين بنفس واحدة. وممن قال بهذا متمسكا بهذا الدليل ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، لأن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في المغني. وتخصيص واحد غير مخصص، تخصيص واحد منهم ليقتل في مقابل المقتول وترك الباقي، الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يتصور مثل هذا. هل يقال يمكن أن يخرج بالقرعة؟ والقرعة وردت في مسائل كثيرة من الشرع، هذه جناية وإفساد في الأرض، فترك مفسد بالقرعة في إشكال. نعم نعم. وقالوا مقتضى قوله تعالى الحر بالحر وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. قالوا ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص بدليل عدم قتل الحر بالعبد والتفاوت في العدد أولى. وقال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد وعدم قتل الجماعة بالواحد. لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد وعدم قتل الجماعة بالواحد رواية عن الإمام أحمد. والرواية إضافة إلى من ذكر سابقا. نعم. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر وبقروا بطن امرأته وهي حامل وقتلوا ولدها، نكل بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. نعم. وأخبر علي بذلك قال الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات. فقال علي لأصحابه دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه. نقله القرطبي عن الدارقطني في سننه ويزيد ويؤيد قتل الجماعة بالواحد. ما رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. قال فيه الترمذي حديث غريب نقله عنه القرطبي. وروى البيهقي في السنن الكبرى نحوه عن ابن عباس مرفوعا وزاد إلا أن يشاء. وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وروي عن المغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني أن الجماعة تقتل بالواحد. ورواه البيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أيضا، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا. واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد كما قاله ابن المنذر. وإذا فالخلاف واقع بين الصحابة، والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد القولين إلا بترجيح. قال مقيده لكن المصلحة العامة المتعلقة بالأمة كلها تقتضي أن يقتل الجماعة بالواحد، لأنهم لو تركوا لعم الفساد، وكان من أراد قتل أحد أشرك معه غيره وقال الجماعة لا تقتل بالواحد. ولو اختير واحد من القتلة بقرعة أو غيرها ما حصل العدل الذي تنشده الشريعة وتريد به قطع دابر الفساد، فلعمت الفوضى لو لم يقتلوا، وترتب على قتلهم نشر هيبة الدولة المسلمة. وأنتم ترون في البلدان التي لا تحكم شرع الله ولا تقتل ولا تقتص، سهل القتل عندهم، أمره يسير. والقصص من هذا كثيرة جدا. شخص يسأل يقول: تزوجت امرأة في بلد من البلدان المجاورة، تعرفت عليها في الحج الباص، وذهبت إليها في بلدها، وعقد لي أبوها عليها، فرجعت إلى بلدي ليكمل الإجراءات النظامية. يقول: لما رجعت وجدت أنها زوجت بعدي ولي وأنا معقود لي عليها، فقتلته. ما في قصاص، شو بيسوون؟ المقصود أنه يسأل هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة ولا دية ولا مسألة القتل، يعني أمرها إذا لم يحصل القصاص الذي يقول الله جل وعلا فيه: ولكم في القصاص حياة، تحصل الفوضى. وآخر يقول: دهست شخصا فحصلت إعاقة بسبب هذا الدهس، والنظام عندهم أن من تسبب بإعاقة أنه ينفق عليه مدى الحياة. يقول: فرجعت عليه في السيارة وكملت عليه بدل من أن ينفق عليه مدى الحياة. تسهل الأمور بهذه الطريقة إذا لم يوجد القصاص. وصدق الله: ولكم في القصاص حياة. كم تحيا من نفس بسبب القصاص، وكم تهدر وتزهق من نفس إذا ترك القصاص. مهما شددوا وقالوا سجن مدى الحياة، سجن مدى الحياة هل هو إلى أن يموت؟ لا، قد يخرج بأدنى سبب، تأتي مناسبة يوم عيد وطني ولا شيء، يطلعون اللي بالسجون بما فيهم القتل، فينتشر الفساد بهذه الطريقة. نعم. شوف الواحد واحد أمسك والثاني قتل، الممسك إذا انفرد ما يقتل، فعله لا يقتل، ها؟ لكن الممسك هذا لولا هذا الممسك لما حصل القتل، فهو رد. على كل حال إذا كان له أثر في الجريمة يكون مشارك. عاد هذه مسألة قضائية إن شاء الله. ها؟ وش ثوابهم؟ هذا الكلام. ولو فعل كل واحد منهم غير مميت وغير قاتل. بلا شك عمر اقتدوا بالذين من بعده. لا، أيضا كليات الشريعة تقضي به. نعم. ويجعل هذا قول مؤثرا في نقد الإجماع. وش نشوته القديم بهذه الطريقة، وهل يسلم نقل الإجماع بهذا الإسناد الذي لا يصح؟ لا، الذي لا يصح لا اعتبار له، الذي لا يصح سواء كان من الأحاديث أو من الآثار أو من الأقوال لا اعتبار له، لا اعتبار له. والترمذي رحمه الله حينما ينقل أقوال أهل العلم ذكر أسانيده إليهم، ذكر، فيجب أن يكون كل من ينقل قول أن يتثبت منه، لا يجعله مثار تردد ممن يدرس المسألة بسببه وهو لا يصح. لا لا ما يصح، لا بد من ثبوت الخبر. سم. قال مقيده عفى الله عنه: ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد، بأن الله تعالى قال: ولكم في القصاص حياة، يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعا له وزاجرا عن القتل، ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد لكان كل من أحب أن يقتل مسلما أخذ واحدا من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل، وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدا لوجب حد القذف على جميعهم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لم يبين هنا شيئا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به، وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والإيمان به، كقوله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، إلى غير ذلك من الآيات. لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة. ذكر بعض العلماء أن نصرانيا قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة في ذلك. فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنكم توافقوننا على الإيمان بعيسى ونحن لا نوافقكم على الإيمان بمحمد، فنحن نختلف معكم وأنتم تتفقون معنا، فماذا كان الجواب؟ نعم، لأننا نحن وأنتم متفق على نبوة عيسى ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه، لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلو كنتم أليس عيسى عليه السلام متفق عليه بين النصارى والمسلمين؟ النصراني يقرر هذا، قال: إذا كان متفق عليه وقال لكم كذا لماذا لا تتبعونه؟ نعم. فلو كنتم متبعين عيسى حقا لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره، فانقطع النصراني. ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى، والتي قبلها في اليهود، والتي قبل تلك في المسلمين، كما يقتضيه ظاهر القرآن. وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر، وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه. فمن الكفر بمعنى المعصية قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار: إن ذلك واقع بسبب كفرهن، ثم فسره بأنهن يكفرن العشير. ومن الكفر بمعنى المخرج من الملة، المخرج عن الملة، قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآية. ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله: إن الشرك لظلم عظيم. ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، الآية. ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، الآية. ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية في عموم القذف، الآية في عموم القذف، لأن السورة سورة النور تكلمت في أول عن عموم قذف المحصنات، ثم عن قذف الرجل لزوجته، ثم قذف عائشة في قصة الإفك. فالآية قبل قصة عائشة وقذف عائشة. نعم. ها؟ والله أنا عندي ضعف في السمع، لو تدربت أحسن لي. تفسق عن عند ربك. إيه. تفسق بمجموعة عالم عند الفعل مفتعل بالسجود داخل. الفعل الواحد يفسق به. والفعل هذا هو الذي جعله تعالى ممثل من فسق متعلق، لأن هذا فسق داخل فسق أكبر. إيه. استكباره على الله جل وعلا وعدم امتثال أمره بالسجود خرجه من الملة. نعم. ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ومن الفسق بمعنى المعصية أيضا قوله في الوليد بن عقبة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه عن الحكم بما أنزل قصة الله. قصة الوليد بن عقبة يحاول بعضهم أن ينكرها ولا يجعلها سببا لنزول الآية من باب تبرئة الصحابة عن الفسق، وأنهم كلهم عدول، هم كلهم عدول، لكن قد تقع المعصية التي يفسق بها في وقتها ثم يتوب منها، وإذا وقع من بعض الصحابة بعض الكبائر. نعم. وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه عن الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق، كلها بمعناها المخرج عن المخرج من الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ممتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة كما قدمنا، والعلم عند الله تعالى. قف على هذا. اللهم صل وسلم.